قالت الشمس وداعا ثم ألقت للشعاع قالت الشمس وداعا ثم ألقت للشعاع قالت الشمس وداعا ثم ألقت للشعاع يا غروب الشمس زادتني معانيك التياعا يا غروب الشمس زادتني معانيك التياعا هل تراها ذكرتني صحبة لي واجتماعا هل تراها ذكرتني صحبة لي واجتماعا وزمانا طالما كنا إلى الخير سراعا وزمانا طالما كنا إلى الخير سراعا علمتني فرقة الأحباب أن أبدو شجاعا علمتني فرقة الأحباب أن أبدو شجاعا إن رأيتني حزين القلب في الفكر مشاعا إن رأيتني حزين القلب في الفكر مشاعا فاعلموا أنا محبا قال للصاحب وداعا فاعلموا أنا محبا قال للصاحب وداعا فاعلموا أنا محبا قال للصاحب وداعا